استطعت أن أصل إلى رئيس التحرير؟ كان الحمزة دابس. لا، الحمزة دابس ده كان جريدة النور قديما. قال النور. جريدة النور. الأحرار، لكن الأحرار ما هو كان برضه جريدة النور تبع حزب الأحرار. أي نعم. يعني أي نعم. لكن كان أنا كنت هو. بس أنت كتبت في جريدة النور. أيام الحمزة دابس. طبعا. وكان لك معه برضه قصة. النافلة في الحديث ضعيفة الباطل. حضرتها. أي نعم. فهو لا ده كان في جريدة الأحرار نفسها يعني. فكان بي يعني بيتكلم على أحاديث في البخاري ويشتم البخاري وإنه يكره النبي والكلام ده. فأنا استطعت أن أصل إلى رئيس التحرير وقلت له طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح وأنا ينبغي أن أرد عليه. كان محرر الصفحة الدينية آنذاك متواطع مع هذا الغلام اللي ده شمل البخاري، وأنا ما كان عندي علم، ما عرفتش أنه متواطئ إلا فيما بعد. وأرسلت مقالات حوالي 6 أعداد بعنوان الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير. ده كان العنوان. هو مش مشكلتك في حاجات التخينة دي. المهم ان لقيت الصحفي بيحرر الصفحة الرد الوفير، الجهد الوفير، الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير. تمام. المهم ان لقيت الصحفي كتب عنوان قبل العنوان بتاعي، الشيخ ابو اسحاق الحويني يرد على الدكتور سين لامعين ده بالمدفعية الثقيلة. ده العنوان وهو كتبه في الصفحة فوق، وبعدين جاب عنواني أنا اللي حطيته على المقالات، الجهد الوفير في الرد على الغلام الخيل. المهم بدأت أفند الكلام. الولد فعلا جاهل جاهل. تصور بيقول إيه من ضمن جهله؟ حديث الصحيحين، حديث أنس أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت امرأة نفسها عليه. فقالت ابنة أنس وهي جالسة لما سمعت الحديث ده، قالت ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ فأنس رد عليه وقال لها قال هي خير منك عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هو يعرض نفسها على أي حد؟ صلى الله عليه وسلم. فهي خير منك. صلى الله عليه وسلم. فيقوم الغلام ده فهم إيه؟ إن ابنة أنس هي اللي عرضت نفسها على النبي. واخد بالك إزاي؟ سبحان الله العظيم. مش فاهم حاجة أولاً. هي دي القضية. مش فاهم حاجة. هو مش فاهم يعني أنس أو فاهم غلط. أنس رضي الله عنه بيقول في الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وقال من 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم غير في المدينة 10 سنين كمان 20 سنة، يبعد 20 سنة. هل ابن 20 سنة ممكن يكون له بنت تعرض نفسها على النبي؟ مش ممكن. عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. أنا مش فاهم بيفهموا إزاي. طبعا مش عارفين الكتب ولا عارفين يقروا ولا الكلام ده، وابتدي يكتب مقالة كبيرة جدا إن ده حديث مكذوب. إزاي هو يعني النبي كان دونجوان يقول كده؟ لا، حتى أنه لا يجوز له، حتى إذا أراد أن يعترض لا يجوز أن يتكلم مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم عملت 6 حلقات. نعم. وأرد ولقيت محرر الصفحة واقف في خندق الغلام. أوه. تمام. وآخر مقالة نشرها حنانيك يا أبا إسحاق. تمام. هو اللي بيكتب، هو المحرر الصفحة خد جزء من الصفحة، حنانيك يا أبا إسحاق. تمام. وقال إن أنا إيه يعني برد بقوة وبعنف والكلام ده، ما تقول في كذا، وأمال العمود بتاعه بشبهات، كل شبهة تحتاج إلى 3 أعداد على الأقل. وجدت ان الولد هذا سيعرض شبهاته على حسابي انا. صح كده. خلاص. فانا النهارده لما هو يكتب مثلا شبهه وانا محتاج ارد عليها، عايز اصل القضيه عشان القارئ يفهم القصه من اولها، ما ياخدش حاجه من النص. فانا عشان اصل القضيه واطلع للمساله دي عايز بالظبط كده. هتكون القضيه اتنست والشبهات لانها عناوين رسخت في اذهان هؤلاء. هي دي المشكله. فرايت انه من الغلط أن أواصل الرد على هؤلاء، لأن المحرر الصفحة لم يكن منصفا معي. يعني هو دلوقتي أمرني في البتاع أو نصحني بأن ألتزم أدب الحوار. أنا قلت له لما يقول البخاري بيكره النبي ده شتيمة ولا لا؟ ده كفر، مش شتيمة. لما يكون بيكره النبي كفر. لم تقل لهذا الغلام التزم الموضوعية أدب الحوار برضه. برضه يعني أدب الحوار مطلوب مني أنا. لا، مطلوب مني أطبطب عليه، مطلوب مني أقول له الأخ العلامة الفهامة الذي أخطأ وعده ألف ودور، والتاني يدخل دغري على البخاري، البخاري بيكره النبي ومش عارف يقول الحديث مكذوبة والبخاري مش عارف، والولد ده ما بيشتمش النبي عليه الصلاة والسلام. هل نقول مسألة أن هؤلاء الذين يعني يشتون البخاري أو يطعنون في سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، يعني موضوع البخاري البخاري كله على البخاري على البخاري، يعني اشمعنى البخاري؟ طبعا لان البخاري قبة الكتب. يعني النهاردة لو انا جئت على حصن حصين زي ما بيعمل في الحروب، غرف الدبابات والطائرات والكلام ده، بيعملوا مثلا الـ الـ الـ الـ السقف بقياس معين بحيث لو نزل صاروخ

صحيح. يبقى أنا لما حبيت أقيس التزام البني آدم لم أقسه بالفرائض، إنما قسته بالنوافل. أي نعم. يعني عشان كده مثلا لما بنبص في تراجم العلماء الكبار مثلا زي الإمام البخاري بالنسبة نحن نتكلم عنه، يعني أي نعم، بتعرف ورع البخاري في أشياء هقولها في ثلاث حكايات، ثلاث مواقف حصلوا. بنتكلم عن الورع إن لا على قياس الالتزام بدقائق الأشياء، مش على الورع. ماشي الورع ماشي حاجة. يعني الورع أصله كلمة كبيرة. أنا عايز أقول يعني أنا كنت لسه بقول برضو في بعض الحلقات إني دعيت إلى دولة أوروبية فبيرشحوا يعني عناوين المحاضرات، يقولوا عايزين محاضرة عن التقوى، محاضرة عن الورع. قلت التقوى والورع ترجعوا هنا. لكن التقوى والورع هناك. ماشي هناك. من ماشي نتكلم عن لا يستطيع أن يتورع في مجتمع كله مخالفات. صح؟ يتورع منين؟ ده هو بس يترك الحرام إن استطاع. ده الشبهات والشهوات وأكل الدنيا كلها. الشاهد إن الهروي بيقول إيه؟ أن الورع توقي مستقصا على حذر. طبعا يعني حاجة فالبخاري بقى لا هو الإمام البخاري ما أنا أقول لك يعني مثلا ممكن أذكر ثلاث مواقف دقيقة يعني لكن تبين لك الالتزام البخاري. نعم. من ضمن الحاجات إن ذكروا في ترجمته إنه هو رحمة الله عليه وجد قذاة في المسجد. قذاة يعني حاجة حصوية بتاع الشاي بتاع كده ريشة، فأحب أن يأخذها بشرط ألا يراه أحد، عشان ما فيش حد يقول البخاري والله هو نبي ينظف الجامع وبياخد القذى ومش عارف ايه. ما احبش حد. هنيجي للحته اللي بيني وبينك الاخلاص. كنت لسه بتكلم عنه النهارده. ايوه. فاللي بيحكي القصه دي محمد بن حاتم الوراق. الوراق نعم. الوراق البخاري. نعم. البخاري مليه وهو يكتب. نعم. فقال فجعل البخاري ينظر اليها وينظر الى الناس. فلما وجد انه لا يلتفت الى احد وضعها في جيبه. دي تكة بسيطة. أنا أقدر أفهم نفسية البخاري من جوه تطلع إيه. لا شو ده مين اللي كتب لك الحديث دي؟ يعني هيبقى يعمل كده ويكتب عن النبي بالضبط. أنا عشان كده الناس دول ما يعرفوش من هو البخاري بكل أسف، كشخص كفرد في ذاته يعني. أنا هخليني فاكر إنهم ثلاث قصص عن البخاري لازم، لكن ده هيخليني بس إيه أتكلم معك في القضية المشهورة بينه وبينك، الإخلاص صعب. الإخلاص سهل. طب اخلص كده؟ لا ارى. لا ارى. ما الراجل اهو يعني البخاري كونه البخاري رحمه الله تعالى كونه يعني حريصا جدا الا يراه احد وهو يحمل هذه القذى، مش ده تحري الاخلاص؟ ماشي، بس ما كانش صعب عليه ان يعملها. طب لو مش صعب الاخلاص كان شالها قدام الناس كلهم. لا معلش، هذا يرضي شيئا في نفسه، لكن انا عايز اتكلم عن الاخلاص من حيث هو. من حيث هو دعنا من تطبيقات الافراد. ليه بقى؟ لان قد يكون كل انسان له عله معينه ما لهاش علاقه بموضوع الاخلاص كاخلاص. لان النهارده احنا عايزين نقول الاخلاص ما موقعه من العمل. ده وجهه نظري، انا عارف انك بتخالفني فيها. طيب ما احنا وانت بتتكلم في الاخلاص بحيث ان اللي يسمعك يوسوس في الاخلاص. ماشي. انا لا انا مش يسمعني يوسوس، اللي يسمعني يعني بقول ان الاخلاص ممكن لكنه صعب. لا معلش خلينا، يعني انت قلت ممكن لكنه صعب. أوه. انا عايز اتوسط ما بين ممكن وصعب ديت، عايز احط لها مصطلح اسميها ايه. خلاص هقول ممكن. ممكن خلاص. ماشي. انا بقولش مستحيل. ماشي. الله لا يكلف بلا ما لا يطاق. جميل. ما هو ده هو اصل كلامي. يطاق يعني الاخلاص شرط. شرط. لا جميل. صح. جميل. شرط في صحه العمل. متفقون. المقبل. طيب اذا كان شرطا والعمل لا يقبل الا به فلا بد ان يكون ميسورا ممكنا للانسان. ممكن. انا موافق على ممكن. ماشي خلاص. انا بقى بقول الاخلاص يمكن تحقيقه. وانا بقول يمكن تحقيقه. خلاص انا ما اقدرش اقول صعب بعد كده لسبب بسيط. لسبب انا من يعني بحكم يعني تلقية للمكالمات والاحوال والكلام ده وجدت ان الكلام في تعسير الاخلاص حتى لو كان فيه شيء من العسرة بيخلي الناس الذين يقفون على شفا جرف انهار ينهاروا فعلا. يعني في ناس مثلا كثير يقول لي رايح اصلي في المسجد، فعلا رايح اصلي لوجه الله بس. تمام. سمعت شيخ من مشايخ يقول انك منكم وانت رايح المسجد يطرأ عليك رياء ان الناس تشوفك وتتبسط بحاجه زي كده انك انت مستقيم مش منحرف يبطل عملك كله. انا ما بقولش كده. لا ما انا ما بقولش ان انت اللي بتقول. خلاص. انا بقول في ناس بيقولوا كده. ده بيعمل ايه بقى؟ بعض الناس قال لي برجع